This meeting is being recorded. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين قال العلامة أحمد الحملاوي رحمه الله تعالى الميزان الصرفي قال لما كان أكثر كلمات اللغة العربية ثلاثيا اعتبر علماء الصرف أن أصول الكلمات ثلاثة أحرف وقابلوها عند الوزن بالفاء والعين واللام مصورة بصورة الموزون فيقولون في وزن قمر مثلا فعل بالتحريك وفي حمل فعل بكسر الفاء وسكون العين وفي كرما فعلاء بفتح الفاء وضم العين وهلم جرا ويسمون الحرف الأول فاء الكلمة والثاني عين الكلمة والثالث لام الكلمة. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف الميزان الصرفي، قصده هذا ميزان الصرفي معيار لفظي اصطلح الصراف على اتخاذه من الحروف الثلاثة من الفاء والعين واللام ليزن به الكلمات العربية كما في الحواشي. إذن الميزان الصرفي في الحقيقة هو معيار لفظي في اصطلاح الصراف على اتخاذ هذا الميزان من الحروف الثلاثة الفاء والعين واللام، أي ليزن به الكلمات العربية. ثم الشيخ بدأ بوزن الثلاثي. سائل يسأل لماذا بدأ بوزن الثلاثي، فهو يجيب لما كان أكثر كلمات اللغة العربية ثلاثيا، فإن الثلاثي في الكلمات خفيف في اللسان، وغالبا يستعمل الخفيف عند العرب، فلأجل هذا الثلاثي لخفته هو أكثر الكلمات اللغة العربية تكون ثلاثيا. يقول الشيخ اعتبر علماء الصرف أن أصول الكلمات ثلاثة أحرف، أن أصول الكلمات يعني المادة في تركيب الكلمات ثلاثة أحرف، وقابلوها عند الوزن بالفاء والعين واللام، وقابلوا الصراف يعني الكلمات عند الوزن بهذه الحروف الثلاثة بالفاء والعين واللام، لكن مصورة بصورة الموزون من جهة الحركة والسكون، يعني من ضمة وفتحة وكسرة وسكون. فيقولون مثلا الصراف في وزن قمر مثلا فعل، قمر هناك يعني فتحتان والسكون، قاف مفتوح ميم مفتوح راء ساكن، فوزنه فعل بالتحريك للفاء والعين والسكون لللام. وفي وزن حمل فعل بفكسر الفاء وسكون العين. وفي وزن كرم فعل بفتح الفاء وضم العين وفتح الميم أيضا، وهلم جرا. في الحواشي ذكر هلم اسم فعل أمر، اسم فعل أمر بمعنى تعال عند أهل الحجاز، يعني هلم من أسماء الأفعال عندهم بمعنى تعال. وفعل أمر في لغة بني تميم للحوق الواو الفاعل لهذه الكلمة هلم هلم هلم عندهم. وهلم جرا ثم يقول وجرا مفعول مطلق أو حال، يعني جرا مصدر لفعل محذوف هلم أي تعال، وتجر جرا إذا كان مفعولا مطلقا لفعل محذوف وتجر جرا، أو هلم جارا إذا كان حالا. ويسمون يعني الصراف الحرف الأول فاء الكلمة والحرف الثانية عين الكلمة والثالثة لام الكلمة، فهذه الميزان عندهم، يعني ميزان كلام العرب فاء وعين ولام، ما من كلمة إلا توزن بهذه الحروف الثلاثة عند الصراف. سائل يسأل لماذا أختار الصراف هذه الحروف الثلاثة فعله، ما السبب في اختيار فعله على سائر الأوزان؟ كذلك مثلا لو أخذ قتل منع نسر، لماذا أختار وزن فعله واختار وزن فعله؟ في الحواشي يقول اختيار النحوين لفظ فعل للوزن يرجع إلى عدة اعتبارات. الأول أي أن الذي يكثر فيه التغيير الفعل وما اشتق من الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول، ففعل هو فعل أكثر التغيير في الفعل أو في مشتقات الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول. اعتبار الثاني أن فعل يصدق على كل حدث كالصوم هو فعل، الجهاد حدث فعل، والصلاة حدث فعل، والأكل والنوم كلها فعل، فلتعميم وزن فعل لجميع الأحداث أختار الصراف هذا الوزن يعني، فاختاروه لدلالته على العموم. واعتبار الثالث الأفعال تعرف فيها الزيادة والأصالة بأدنى نزر، يعني الزيادة في الأفعال أكرم من الكرم، ولكن الهمزة زائدة، لو قلت إكرام ما نعرف الهمزة الزائدة بسهولة يعني. إذن تعرف الزيادة في الأفعال بأدنى نظر، ولذلك حملوا على الأفعال الأسماء فوزنوها بالفعل لمعرفة الزوائد اختصارا، أي وزن فعل يعني. رابعا مادة فعل مركب من ثلاثة أحرف، حرف من الشفتين وحرف من وسط اللسان وحرف من الحلق، ف من الشفتين واللام من الوسط والعين من الحلق، فاختار هذا الوزن لجمع المخارج، فإن الحروف مخارجها إما الشفتين أو الوسط أو الحلق، فلأجل هذا اختار هذه الحروف الثلاثة أي وزن فعلة. وهذه الاعتبارات كلها اعتبارات ذكر الشراح جزاهم الله الخير، ولكن تنبهوا في القواعد، القواعد مأخوذة أكثرها من شروح الشافية، مفيدة لكم جدا. نعم بارك الله، تفضل أخ طلال. أخ طلال غيره موجود؟ أخ طلال تفضل. موجود. نعم أخ طلال تسمعني؟ نعم، معكم شيخ عبد الله، حفظكم. إيه تفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا زادت الكلمة على 3 أحرف، فإن كانت زيادتها ناشئة من أصل وضع الكلمة على 4 أحرف أو 5، زدت في الميزان لاما أو لامين على أحرف فعل، فتقول في وزن دحرج مثلا فعلل، وفي وزن جحمرش فعلل. دقيقة دقيقة هنا. نعم. الآن وزن ما زاد على 3 أحرف، فإن كانت الكلمة رباعية سواء كان من أصل الكلمة أو من حروف الزيادة، كيف نفعل؟ الآن يبين لكم المؤلف يعني طريقة موازنة الزوائد، فيقول: فإذا زادت الكلمة على 3 أحرف، مثلا ننظر في الكلمة، كيف ننظر؟ فإن كانت زيادتها ناشئة من أصل الكلمة على 4 أحرف أو 5 أحرف، أنت إيش تفعل؟ زدت في الميزان لاما أو لامين على أحرف فعله. يعني إذا رأيت في الكلمة حروفها 4، ولكن هذه الحروف 4 دالة على معنى معين أراد الواضع كدحرج أو جحمرش مثلا، إذن أنت زدت في الوزن لام في الرباعي أو لامين في الخماسي. يعني انظر في زيادتها، مثلا الآن وزن دحرج، إذا أسقطت الجيم دحرة، هل له معنى يؤدي دحرج؟ ما يؤدي، اللفظ ما يؤدي هذا المعنى. أو جحمرش، إذا قلت الجحمة هل يؤدي اللفظ ما المراد؟ لا يؤدي. فهذه الحروف يعني من أصل المادة يعني كلمة لكن زائدة على الثلاثي، فكيف نفعل؟ نزيد في الرباعي لام وفي الخماسي يعني نزيد لامين، فتقول في وزن دحرج مثلا فعلل فعلل، وفي وزن جحمرش فعلل. في الحواشي يقول: زيادته لام واحدة عامة في الفعل والاسم. لام واحدة تزاد في الفعل كدحرج وزنه فعلل مثلا، وتزاد في الاسم كجعفر وزنه فعلل. أما زيادة أكثر من لام أي لامين مثلا، هذا خاصة بالاسم، لا تزاد لامين في الفعل بأن يكون 3 لامات مع لام الوزن، لا، زيادة لام واحدة عامة شاملة للفعل والاسم. الآن دحرج وزنه فعلل زائد 1 اللام، وجعفر اسم وزنه فعلل. أما سفرجل وزنه فعلل، سفرجل فعلل مثلا، هذا فيه كم حرف زائد؟ أي اللامان. سفر فعل جل لام لام فعلل واللامان لا تزاد في الأفعال بل في الأسماء خاصة تنبه بهذا وخصت اللام بالتكرير لا الفاء ولا العين لأنها أقرب وفيه التخفيف لو زدت بالفاء ففففف ثقيل أو في العين ثقيل فاللام الزيادة في اللام أقرب وأخف على اللسان لأجل هذا إذا زاد الكلمة على ثلاثة أحرف وكان من أصل يعني مضت أصل الكلمة يعني من أصل أصول الكلمة وضعت هكذا الدالة على معنى المراد بهذه الحروف الأربعة زدت في اللام فقط لا في الفاء ولا في العين إذن هذا الجحمرش معناه قال العجوز المسنة ثم قال واعلم أن زيادة اللام أو أكثر على فعل مثلا هو مذهب البصريين البصريون يقولون على هذا أن اللام تزاد في الفعل لام واحد وفي الاسم لامين مثلا وأما الكوفيون فقالوا إن أصول الكلمة ثلاثة فقط وما زاد على الثلاثة حكموا بزيادته كيف؟ يعني لا يأتي باللام في الوزن بل يستعمل نفس الحرف فما كان ثلاثيا وزنه فعل وأما مثل جعفر رباعي وسفرجل خماسي فاختلفوا في وزنه الكوفيون يعني فمنهم من لا يزن شيئا من ذلك ليس له وزن للحروف الزائدة ومنهم ما ينطق بالزائد نفسه فوزن جعفر عنده فعلر فعلا فاو عين اللام لكن را تنطق بنفسها وزن سفرجل فعلجل فاو عين اللام جيم لام ينطق هكذا بنفسها هذا قول بعض الكوفيين أما الراجح المعروف والمشهور هو مذهب البصريين الزيادة بلام أو بلامين بلام واحد في الفعل لامين في الاسم نعم بارك الله أسأل الله إليكم شيخنا قال لا. رحمه الله تعالى وإن كانت ناشئة من تكرير حرف من أصول الكلمة كررت ما يقابله في الميزان فتقول في وزن قدم مثلا بتشديد العين فعل وفي وزن جلبب فعلل ويقال له مضاعف العين أو اللام دقيقة ثم قسم الثاني مثلا من هذا وإن كانت الزيادة ناشئة ليس ناشئة من أصل الكلمة ناشئة من تكرير حرف من أصول الكلمة يعني حرف أصل الكلمة زاد حرف آخر مثله كررت ما يقابله في الميزان تكرر مقابل ذلك الحرف في الميزان إن كان عينا فعين وإن كان لاما فلام فتقول في وزن كرمه فعله كرمه لأن أحد الرأين الزائدة أضغمت في الأولى في الثانية ولكن الراء من نفس الراء الكلمة ناشئة من ذات حرف يعني ناشئة من تكرير حرف من أصول الكلمة حصول الكلمة كيف كاف وراء وميم كرمة ثم زدنا في الراء كرمة ناشئة من تكرير حرف من أصول الكلمة فعليك أن تكرر ما يقابل ذلك حرف الزائد في الميزان أي ما يقابله لا نفس الحرف فتقول في وزن قدم مثلا قدم بتشديد العين قدم وزنه فعلة، يعني زدت عينا آخر في الوزن في الميزان، يعني ما ذكرت فعل فعل بأن تزيد فيه مثلا لام، لا، بل زدت يعني نفس كرر ما يقابله في الميزان، ما يقابل ذلك الحرف الزائدة، لأن هذا تنبيها في الوزن على أن الزائد حصل من تكرير حرف أصلي، تنبيها في الوزن على إيش؟ على أن الزائد حصل من إيش؟ من تكرير حرف أصلي ليس لأمر آخر. وفي وزن جلبب مثلا، جلبب فعلل، شوف هناك ما قال فعلب، ما يقال، بل فعلل، لأن باء الثاني هذا من تكرير حرف أصل الكلمة. هذا هناك حصل في قديم الزمان بين علامتين من علماء الأعلام في الفنون في الهرات قديما في القرن السابع تقريبا، نقل في شروح الشافية، كان فاضل الهروي أو هروي كما أنتم تقولون، فاضل الهروي كان صاحب يعني الشوكة والفضل عند الأمير في هرات، فزار الأمير عبد الحكيم السيالكوتي، ولكن لما زار وكان الفاضل جالسا عند الأمير فما استقبل عبد الحكيم احتراما، يعني ما استقبالا حارا، بل كأنه رجل عادي هكذا احترمه، يعني استقبل كي استقبال رجل عادي. عبد الحكيم السلكوتي من الأعلام في الفنون، له كتب في أكثر الفنون لكن من الأعلام. ثم هو زعل سأل عن الفاضل الهروي عند الأمير، فقال: ما قصد ابن حاجب في قوله ومن ثم كان حلتيت فعليلا لا فعليتا؟ ما المراد بهذه العبارة؟ فبهت الفاضل، وهد الفاضل وضحك الأمير. ثم بعد هذا، بعد الشهر، كتب الفاضل دوامين يعني على هذه المسألة، وأرسل إلى عبد الحكيم إلى سيالكوت في الهند. بعد هذا ثم هو قال بعد الشهر تجيب هذه المسألة، نقل هذا بأسلوب ميسر، هناك في ألفية صعب يعني، ومن ثم حلتيت كان حلتيت فعليلا لا فعليتا، هذا قصد هذا، يعني إن كانت ناشئة الزيادة من تكرير حرف من أصول الكلمة كررت ما يقابله في الميزان، فتقول في وزن قدم مثلا بتشديد العين فعل لا بزيادة اللام، وفي وزن جلب فعلل، ويقال إيش؟ مضعف العين الأول، قدم وكرم هذا مضعف العين، جلبب مضعف اللام. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم. قال: وإن كانت الزيادة ناشئة من زيادة حرف أو أكثر من حروف سألتمونيها التي هي حروف الزيادة، نعم، قابلت الأصول بالأصول، نعم، وعبرت عن الزائد بلفظه، فتقول في وزن قائم مثلا فاعل، وفي وزن تقدم تفعل، وفي وزن استخرج استفعل، وفي وزن مجتهد مفتعل، وهكذا. دقيقة، ولكن القسم الأول في رقم باء هناك ذكرنا هذا الشيء، سواء كان زائد من حروف سألتمونيها أو من حروف غيرها، مطلقا إذا كرر يعني حرف من أصول الكلمة، سواء كان من حروف الزوائد أو لم يكن من حروف الزوائد، فيقابل في الميزان، كررت ما يقابله في الميزان. نعم بارك الله. ثم هناك يقول شيخ: وإن كان الزيادة ناشئة من زيادة حرف أو أكثر من حروف سألتمونيها، أي 10 حروف الزوائد التي هي حروف الزيادة، إيش تفعل؟ قابلت الأصول بالأصول وعبرت عن الزائد بنفس لفظه، فتقول في وزن قائم مثلا فاعل، قائم اسم الفاعل من الأجوف المجرد، قلبت عينه همزة للتخفيف، هذا صار قائم. الآن الألف زائدة، أصله قاوم، الواو بدلت بالهمزة كما مر عليكم. الآن قائم، يعني هل هناك قائم؟ يعني ما يقال في مقابل الألف حرفا من فاو عين لام، لا، من لام لا، قائم أظنه فاعل، جاء بالفاء والعين واللام والألف بنفسها جاء. وفي وزن تقدمه تفعل، تنبه، شو انظروا بهذا، التاء زائدة تتلفظ بنفس التاء تفعل، لكن عين هو مكرر، ها جاءت بنفس يعني كررت ما يقابله في الميزان، وزنه تفعل، لكن تاء زائدة تلفظ بنفسها. وفي وزن استخرج استفعل، الهم الألف والسين والتاء كلها يتلفظ بنفسها، أما فاء وعين لام نعم هو في الميزان استفعل. وفي وزن مجتهد مفتعل، ميم زائد بارك الله، تاء زائد، أما فاء وعين لام موجود، مجتهد مفتعل، وهكذا. إذن يعني إذا إن كان الزيادة ناشئة من زيادة حرف أو أكثر من حروف سألتمونيها أو حروف هويت السمانة إلى آخر ما تعرفون في إن شاء الله في الصرف، يعني قابلت الأصول بالأصول، وأما عن الزائد تعبر بلفظه فقط لا باللام أو بالزيادة باللام، نعم. إذن فوزن قائم فاعل، وزن تقدم تفعل، الألف والتاء متلفظ، استخرج استفعل، مجتهد مفتعل، وهكذا. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى: وفيما إذا كان الزائد مبدلا من تاء الافتعال ينطق بها نظرا إلى الأصل، نعم، يقال مثلا في وزن الطرب افتعل لفطعل، وقد أجازه الرضي. دقيقة. وفيما إذا كان الزائد مبدلا من تاء الافتعال، يعني إذا كان فاء من باب افتعال، فاءه صادا أو ضادا أو طاء أو ضاء، قلبت طاؤه طاء، طاؤه طاء لتعسر النطق بالتاء بعد الطاء بعد الصاد والضاد لإطباقها وانخفاض التاء، لأن حروف حرف الصاد أو الضاد أو الطاء أو الزاء من الحروف المستعلية مطبقة، أما التاء من الحروف المنخفض منخفضة. إذن لتعسر النطق بالتاء بعد هذه الحروف تبدل التاء من باب افتعال بالطاء. إذن يقول الشيخ: وفيما إذا كان الزائد مبدل من طاء افتعال، يعني كان مبدل من طاء يعني الطاء، ينطق بها نظرا إلى الأصل، أي ينطق بلفظ التاء المنخفضة لا بالطاء المنطبقة، فيقال مثلا في وزن اضطرب، أصله اضطرب، ولكن لما كان فاء ضادا تعسر النطق بالتاء المنخفضة بعد الضاء المطبقة، فبدلت التاء بالطاء. إذا وزنت هذا الكلمة اضطرب قل افتعل بأصل التاء لا بالطاء المبدلة، لا افتعل، هكذا. وقد أجازه الرضي، هذا يقول جائز عندهم، يعني إذا كان الزائد مبدلا من تاء الافتعال كالطاء المبدل من تاء مثلا، ينطق بنفس التاء نظرا إلى الأصل لا بالطاء المبدلة، فيقال مثلا في وزن اضطرب افتعل لا افتعل. وقد أجازه الرضي افتعل أيضا. في شرح الشافية تقول: اضطرب افتعل، ولا تقول افتعل، وهذا مما لا يسلم فيه قول الرضي في الحواشي، بل تقول اضطرب على وزن افتعل، فيعبر عن الزائد مبدل منه بالبدل لا بالمبدل منه. هذا قول الرازي صاحب شرح الشافية. ولكن الجمهور يقول لا، يعني ينطق بالبدل بالمبدل منه لا بالبدل. قل في اضطرب افتعل. بارك الله فيكم، والوقت قليل، ما أظن ينتهي الدرس إلى الفصل. ها؟ نقف هناك، نقف هناك، نكتفي على هذا القدر. عليكم بالمراجعة، إذا ما فهمتم اسألوا، وضبطوا الأبواب يعني الأولى من هذا الكتاب لعلكم تستفيدون إن شاء الله فيما يأتي. نعم، بارك الله، نفع الله بكم شيخنا وأحسن إليكم وجزاكم عنا خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أحسن، آمين. ما عندكم سؤال بدقيقتين؟ ما جاءني سؤال. طيب، يسأل. يسأل في الواتساب. نعم، إن شاء الله. إن شاء الله.